بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من فطر صائما له مثل أجره، هل الحديث يدل على مثل الأجر خاص بالصائم في رمضان؟ ولا يبدو عام. هل يجوز لمن كان من أهل البيت أن يكون من السفر الموجودة في المسجد النبوي؟ إذا كان أصحابها يخصونها بالفقراء وأنها صدقة على فقراء فليس لهم أن يأكلوا، وإن كان مبذولا لكل أحد، يعني غنيا أو فقيرا، فلهم أن يأكلوا. هل يتفاوت الأجر بحسب حال الشخص الذي يفطر من حيث التقى والصلاح؟ الحديث هنا قال: من فطر صائما، ومعلوم أن الصيام هو من الصلاح ومن علامة التقى والصلاح، فالحديث يعني عام في أي صائم. يقول: إذا كنت أخرج لصلاة العيد من الفجر، فمتى أستطيع أن أطبق سنة الأكل قبل الخروج إلى المصلى؟ يخرج متى؟ يقول: أخرج من البيت لصلاة العيد من الفجر. إذا كان خرج بعد طلوع الفجر هذا هو في الصيام، يأكل، أقول يأكل قبل أن يخرج، ويقال أنه أكل قبل الخروج، لأن ما دام خروجه بعد طلوع الفجر، وطلوع الفجر هذا محل الإمساك حق الصائمين، وهو أكل في الوقت الذي يكون فيه الصيام، لكن يوم العيد يعني يوم يجب إفطاره، فكونه يأكل ولو كان بعد صلاة الفجر، وإنما الكلام لو خرج قبل صلاة الفجر إلى المسجد، لو خرج قبل صلاة الفجر هذا أكله قبل طلوع الفجر ما يقال أنه فيه إفطار، لأن فيه صيام وسحور، ولكن يمكن أنه يعني حتى لو ذهب المسجد إن كان معه تمر أكل وإلا يشرب ماء حتى يحقق بذلك أنه مفطر وأنه مبادر إلى الإفطار. الحديث: من مات عليه الصوم صام عنه وليه، لو صام عنه البعيد هل يجزئ؟ والله الذي يبدو أنه لا بأس صام عنه البعيد، لأن ذكر الولي لأنه تنبيه للأقارب إلى أنهم يحسنون إلى أقاربهم، لأنهم هم الذين يحصل فيما بينهم الإحسان والعطف بعضهم على بعض، فلا يكون الأمر مقصورا عليه، مثل الحج، لأن لو حج إنسان يعني عن إنسان قريب أو بعيد، يعني لو حج عنه إنسان قريب أو بعيد كل ذلك يصح. الحديث التي ذكرها ابن ماجه في باب وما جاء في الأكل عند الصائم، حديثين ضعيفين، هل يوجد شيء صحيح أو هل يوجد أجر معين لمن أكل عنده وهو صائم؟ ما أعلم، أقول ما أعلم في هذا الشيء. يقول: إذا كان الذي عليه الصوم مات في مرضه الذي لا يرجى برؤه، هل لا بد كذلك أن يقضى عنه أم يكفي الإطعام؟ من كان أفطر رمضان وهو مريض واستمر مع المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه، لأن الكبير الهرم والمريض لا يرجى برؤه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. يقول: من قطعت رجله ووضع له رجل مستعارة من بلاستيك، هل يغسلها إذا أراد الوضوء؟ لا يغسلها، وإنما يعني سقط أو ذهب المحل الذي يعني يجب غسله، فالغسل للأصل وليس لهذا الرجل الصناعية أو التعويضية، وإنما هو للرجل التي خلقها الله في جسم الإنسان هي التي فرضها الغسل، وأما إذا قطعت رجله وعوض عنها برجل أخرى صناعية فإنه لا يترتب عليها أحكام، يعني لا غسل أو لا يترتب عليها أحكام الغسل ولا المسح، لو يعني عمل عليها شراب أو ما إلى ذلك فإنه لا يمسح عليه. قل: من حلف على شيء ثم تراجع عنه ما الذي عليه؟ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. من حلف على يمينه ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وسواء كان التكفير قبل يعني قبل الحنف أو بعده. هذا يسأل عن الرواية سبعة يظلهم الله، جاءت الرواية ظل العرش وظل الرحمن، كيف الجمع؟ ظل الرحمن مثل ظلة، مثل كلمة ظلة، لأن الضمير يرجع إلى الله عز وجل. ومن المعلوم أن يعني أنه جاء في بعض الروايات ظل العرش، ومعلوم أن الشيء قد يضاف إليه ويكون إضافة صفة إلى موصوف، ويكون إضافة مخلوق إلى خالق، ويكون إضافة مخلوق إلى خالق. فالظل يعني المقصود به أنه مخلوق لله عز وجل، يعني وليس المقصود أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ما مقدار الطعام الذي يطعم عن المريض؟ هل يكفي وجبة واحدة؟ لا، نص صاع مثل الكفارات، نص صاع، مقدار نص صاع إذا أطعمه طعام، إذا قدم له طعاما فإنه نصف صاع. إذا قدم طعام غير مطبوخ فيكون نصف صاع لكل مسكين، وإن أطعم يعني عدد أو أطعم شخصا وغداه وعشاه فإنه يحصل في ذلك الإطعام. يقول هل يجوز دفع مبلغ من المال لكي يصام عن قريبي الذي عليه نذر كما يفعل بالحج؟ لا، لأنه يعني كونه يعني يستأجر من يصوم ما جاء شيء يعني يدل على هذا. الحج يمكن، ولكن إذا كان الدافع له هو ليس الدافع المال، يعني إن كان الدافع المال بالنسبة للحج هذا يعني عمل منكر، لأنه من عمل من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أما إذا كان ليس قصده المال ولكن قصده الحج، وليس عنده مال يبلغه الحج، ولكنه أراد الوصول إلى مكة بمال غيره لأنه ليس عنده مال، فهذا يعني يرجى له الخير. وهذا يعني يكون يعني حج عن الغير أو في مقابل المال، يعني ينقسم إلى قسمين: من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. فمن يأخذ ليحج يعني الأخذ وسيلة والحج غاية، هذا محمود. وإذا كان العكس يحج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ غاية، هذا هو المذموم. على ذكر لكل شيء زكاة، يقول السائل هل صحيح أن زكاة البيت مجيء الضيوف إليه وزكاة السيارة مساعدة المحتاجين وزكاة العالم تبليغ العلم وزكاة كل شيء بحسبه؟ لا، هذه أمور يؤجر عليها الإنسان، لكن لا يقال أن هذه زكاة يعني واجبة وأنه يجب، وأنه لأنه يحصل يكون يعني ترك أمرا واجبا، هذا غير الأشياء الواجبة، لكن لا شك الإنسان يؤجر. في الصوم نصف الصبر، مر معنا في الترمذي كتاب الدعوات، قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن جري النهدي وهو مقبول عن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده: التسبيح نصف الميزان والحمد يملأه. التسبيح نصف الميزان والحمد يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، قد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ضعيف. قال صاحب التحفة: والصوم نصف الصبر، وهو الصبر على الطاعة، فبقي النصف الآخر عن المعصية أو المصيبة، أو الصوم صبر عن الحلق والفرج، فبقي نصف الآخر من الصبر عن سائر الأعضاء. يعني هذه كلها تعليلات لمعنى نصف الصبر. الحلق يعني كان الأكل يعني، والحديث الذي ورد من يضمن لي ما بين لحيه أو اللسان، من يضمن لي ما بين لحيه وبين لحيه يضمن له الجنة، يعني الحلق كان مقصود به اللسان، فالحديث ورد فيه وهو صحيح، من يضمن لي ما بين لحيه وبين لحيه يضمن له الجنة. في مسألة الإطعام، هل يمكن أن يطعم مسكين واحد 10 مرات أو 10 أيام؟ هو الشيء الذي فيه إطعام 10 مساكين أو إطعام يعني عدد ما يكفي أنها يعطى الإنسان لقوته وأن يتكرر، وإنما يعني لو مثلا أناس يعني كانوا مثلا بيت مكون من 5 وأعطاهم يعني طعام يكفيه ليومين يمكن، أما يعني شخص واحد يعطى 10 أيام كفارة اليمين فيعني لأنه قال 10 مساكين. يقول: كلمة متداولة بين الناس عامتهم وخاصتهم وهي الأمة العربية والإسلامية، هل هذه الكلمة صحيحة؟ لا شك، أقول بأن فيها يعني أمة العرب وأمة الإسلام، يعني أمة العرب كما هو يدخل فيها مسلمون وكفار، يعني لأنهم ما دام العرب يتكلم لسان العربي فهذا هو مقصود بالأمة العربية، ليست مقصورة بالمسلمين، وأما الأمة الإسلامية خاصة بالمسلمين، يعني فيه العرب يدخل فيه مسلمون الكفار ومسلمون مسلمون. يقول: كنت أعمل عند نصراني في أحد بلدان الغرب في أوروبا، وحدثني الشيطان فسرقت له أموالا كثيرة، ثم لما علمت بالحكم أردت أن أكفر عن ذنبي فرجعت إلى تلك البلاد فلم أجد الرجل، مع العلم أني بحثت عنه، ماذا أعمل بتلك الأموال؟ أنت ابحث عنه حتى تصل إليه، والأصل أن من لم يجد فإن يتصدق بها عن صاحبها، ومعلوم أن الصدقة لا تنفع صاحبها، يعني بالنسبة للكافر لا ينفعه صدقة ولا ينفعه أي عمل ما دام كافرا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذورا، لكن لا يقال أن الإنسان يبقي على هذا المال وأنه لأنه مال محرم، فإذا يعني أخرجه للفقراء والمساكين لا عن صاحبه ولكن ليتخلص منه هو ومن تبعته فهذا هو الطريق، إذا لم يستطع الوصول إليه أو إلى ورثته اللي هو الكافر هذا النصراني، أما إن حصله وحصل ورثته فإنه يعطيهم إياه. يقول: انتشر في بلاد بعض المسلمين سب الله، ولي ابن عم من هؤلاء وابتلي بمرض السرطان، وحتى وهو في فراش المرض قيل قبل موته لم يتب من ذلك، فلما مات دعوت له بالرحمة فقال لي بعضهم: لا تفعل حتى تسأل أهل العلم، فما الحكم؟ إذا كان مات ويسب الله عز وجل ولم يتب فهذا كافر، لأن سب الله كفر، فمن مات وهو كذلك فهو كافر، فالكافر لا يدعى. من مات إثر حادث مروري وعنده أشخاص قد ماتوا معه في الحادث، فهل على وليه أن يصوم عن هؤلاء 2 متتابعين أم يسقط الصوم؟ نادر. يقول: المرأة التي واقعها زوجها في رمضان وهي راضية، ماذا عليها؟ عليها كفارة مثل زوجها. يقول: لقد حججت ولله الحمد في العام الماضي، فأيها أقدم هذه السنة، أحج مع أنه ليس عندي تصريح، أم أسافر إلى أهلي؟ لا، سافر إلى أهلي، إذا ما حصل تصريح سافر إلى أهلي. يقول: إهداء ثواب الأعمال للميت هل يقتصر فيها على ما ورد في النصوص أم أن الأمر واسع؟ لا، يقتصر على ما ورد في النصوص مثل الصدقة مثل الحج والعمرة والدعاء، وأما يعني غير ذلك مما لم يرد يعني مثل قراءة القرآن وإعداد الأموات فإنه لا يفعل شيء لم أرد في السنة، وإنما يقتصر على ما جاءت في السنة في أنه ينفع الأموات. هل الحي يهدى له العمل؟ يهدى له العمل؟ نعم، هذه الأمور 5 التي جاءت في الميت هل يمكن أن تفعل للحي؟

اللي يقول يعني النظر، كل إنسان ينظر ويفكر ويتأمل، وإنما يطلب منه أن يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنك تأتي فليكن أول ما شهدت له، يعني يقول أشهد له وإسأل محمد رسول الله. هل في التركة التي لم تقسم على الورثة زكاة؟ نعم، هي التركة وإن لم تقسم فإنها لهؤلاء، فإذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ النصاب فتجب الزكاة على كل واحد منهم، ويمكن يتفقوا على أنهم يجعلون شخصا يتولى إخراجها من الجميع، لأن هذا مال واجب فيه زكاة الجميع وتخرج الزكاة على، إلا أنه إذا كان لا يبلغ النصاب، كل واحد منهم لا يبلغ نصيب النصاب، فإنه لا زكاة فيه. يسأل عن الفرق بين الاعتكاف والمجاورة. لا فرق بينهم، المجاور في المسجد هو المعتكف في المسجد، لأن الاعتكاف يطلق على المجاورة، ولهذا جاء في الحديث وهو مجاور يعني معتكف. لأنه يقول يعني يأتي بكلام أهل العلم كابن القيم مثل جاورة في مكة، قال المراد يعني استكنى. يمكن أن يقال أنه يعني جاور، أنه يعني سكن وأنه بقي ولا يكون باعتكاف، لكن هنا أو الذي فيه أنه كان مجاورا من حيث الإمارة بنا كان معنى معتكف، والمجاورة يعني تأتي بمعنى نعم، يعني كل إنسان يعني يبقى بمكة يقال بمكة، ولهذا الزمخشري قاله جار الله لأنه جلس في مكة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.